أكيد استمتعتم اليومين اللي فاتوا بحضور الرب في المكان وبكلمة الرب اللي اتفتحت واتقرت وخدام الرب اتكلموا فيها. أربع مرات اتكلمتوا في سفر يونان. أرجو أن يكون عندكم مازال اتساع نتكلم فيها مرة كمان. نتكلم في هذه الشخصية مرة كمان. بس هنتكلم في شخصية يونان من وجهة نظر معينة. ونكمل فيها بكرة بنعمة الرب. لأن دي اللي تخصنا أو تهمنا. دي المفتاح اللي هننقل من شخصية يونان إلى ما يجري في أيامنا النهاردة. حاجة عاوزين نسميها أو الكتاب بيسميها حاجة اسمها تجديد الذهن. تجديد الذهن. فهناخد شخصية يونان من خلال وجهة النظر دي. هي إيه مشكلة يونان؟ إيه السبب في المشكلة اللي حصلت في سفر يونان؟ إيه المشكلة اللي سببت إن يونان ما يطعش أمر الرب من أول مرة؟ عايزين نفهمها صح. هل يونان شخص عاصي لمشيئة الله؟ حاشا، صعب تقول كده على شخص بيسميه الكتاب رجل الله. لكن إيه المشكلة؟ المشكلة حاجة اسمها تجديد الذهن. والمشكلة دي قائمة لغاية النهاردة. المشكلة دي موجودة عندنا. المشكلة دي مش عند يونان. المشكلة دي احنا لغاية النهاردة في القرن 21 بنعاني منها. حاجة اسمها تجديد الذهن. ايه تجديد الذهن؟ ان احنا اما بننشأ واحنا صغيرين بنسمع تعاليم وبنسمع افكار. التعليم والأفكار اللي بنتلقاها وإحنا صغيرين بتبقى عاملة زي النقش على الحجر زي ما بيقولوا. بعد شوية ولقنا لما بنكبر بيبقى للفكر اللي اتنقل لنا وتربينا عليه واكتسب قدسية معينة. الأفكار اللي بنتلقاها وإحنا أطفال بتبقى ليها قدسية معينة. أما بنكبر بيبقى ولقنا للفكر اللي اتنقل لنا مش لفكر الله. يعني ممكن أبقى مؤمن، ممكن أبقى خادم، ممكن أحب الرب من كل قلبي زي يونان. اللي عاوز أقوله النهاردة، يونان نبي من أنبياء الله بيحب الرب من كل قلبه، لكن في يوم من الأيام الرب طلب منه حاجة أو الرب حب يعلن له حاجة عن قلبه مختلفة شوية عن اللي هو تعلمه وهو صغير. دي نعمة لا تقدر بتمن، ان الرب يختار واحد ويحب يعلن له عن حاجة في قلبه. ده امتياز ما تتخيلوش انت. يعني ايه الرب يختارك ويقولك انا عاوز اقولك حاجة عن قلبي؟ ده مش حد كتير بيحصل معاه الكلام ده. يعني يونان من النخبة اللي الرب عمل معاهم كده. بس مشكلة ان اللي الرب حب يعلنه عن قلبه ليونان كان غير اللي يونان اتعلمه وهو صغير. فوقع يونان في حيرة، ازاي يعيش ويكمل ويخدم الرب ويعمل مشيئته وجواه حاجة تانية، جواه فكر نشأ عليه مديله قدسية خاصة. هذا الفكر، الفكر ده مش هو اللي الرب بيقوله. لأول مرة بكتشف اني مش عبد الرب بنسبة 100%. احنا جزء كبير بنعبد ما تعلمناه، مش بنعبد الرب. جزء كبير بنعبد ما تعلمناه واحنا صغيرين. دي المشكلة اللي حصلت مع يونان. عشان كده سفر يونان سفر مميز جدا في كلمة الله، لأنه بيكشف الجزئية دي. فيش سفر تاني في كلمة الله بتكشف الجزئية. سفر متفرد وغريب جدا، لأنه السفر دوت مفهوش نبوات، مع أنه موضوع ضمن النبوات، موضوع ضمن الأنبياء الصغار، مع أنه مفهوش نبوات. السفر ده غريب انه موضوع في وسط الانبياء، هنقول كده، هنحاول في الاخر نختم نقول ليه اتحط في وسط الانبياء، لكن السفر ده بيحكي بس القصة دي، كيف يعني نخدم من غير ما نقصد ما تربينا عليه، ولا نخدم الله وما يشاء. الله إلهنا إله حي، ممكن في كل يوم يبقى عاوز يعلن لي فكر جديد، ممكن في كل يوم يبقى عاوزني أختبر اختبار جديد، بس أنا خلاص أنا جمدت في حدود معينة، الحدود دي اتحطت لي وأنا صغير. ممكن الحدود دي تبقى صح مش غلط، يعني ممكن يبقى التعليم اللي وصلني وأنا صغير مش غلط بس محدود. ممكن ربي بعاوز يكبرني شوية، يوسع شوية مداركي، ما عنديش استعداد. تخيلوا في قصة يونان زي ما هنقرأ مع بعض، تصل الأمور إلى أن يبقى عندي استعداد أموت ولا غير فكري، أموت. تعرف اللي بيقولك على جثتي، على جثتي اللي أنا تعلمته وأنا صغير يتغير. واحنا ماشيين مع الرب لازم نتعلم حاجة اسمها تجديد الذهن، محتاجين أذهاننا تتجدد كل يوم، لأن إلهنا حي في كل يوم، مش بيعلن لي حق جديد، مفيش جديد بره الكتاب المقدس، الحق كله في كلمة الله، لكن أنا معرفش كل ما في كلمة الله، أنا بعرف أجزاء. أحيانا ربي بعوز يفتح عيني على أجزاء جديدة في الحق، يلاقي صعوبة جديدة جوايا لأني مش عارف أنقل مع الرب، مش عارف أنقل، مش عارف أنقل. دي قصة يونان هنبص لها النهاردة من هذه الزاوية، هنبص بس في الجزئية دي وهنكمل بنعمة الرب لو الرب سمح بكرة في ازاي ان الجزئية دي احنا ما زلنا بنعاني منها حتى يومنا هذا. ده مش سفر وخلص، لا، السفر بيحكي قضية ما زالت قائمة حتى اليوم، صعوبة تغيير الذهن، صعوبة اتساع أفكارنا لاستيعاب فكر الله اللي عاوز يعلنه لنا في كلمة الله. بقائنا أسرى أفكار ومبادئ وتعاليم اتربينا عليها وإحنا صغيرين رغم أنها قد لا تتفق مع فكر الله، أو تكون أضيق بكتير من اللي الرب عاوز يدهوني النهاردة في فكره. فخلونا نبتدي كده، هنبتدي نقرأ شاهد موجود في سفر الملوك الثاني إصحاح 14، سفر الملوك الثاني إصحاح 14، هنقرأ من عدد 23. ملوك الثاني 14 23، بيقول: في السنة الخامسة عشرة لأمصيا ابن يؤاش ملك يهوذا، ملك يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل في السامرة 41 سنة، وعمل الشر في عيني الرب، لم يحد عن شيء من خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. هو رد تخم إسرائيل من مدخل حماة إلى بحر العربة حسب كلام الرب إله إسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده يونان ابن أمتاي النبي الذي من جت حافر، لأن الرب رأى ضيق إسرائيل مرا جدا، لأنه لم يكن محجوز ولا مطلق وليس معين لإسرائيل، ولم يتكلم الرب بمحو اسم إسرائيل من تحت السماء، فخلصهم بيد يربعام ابن يؤاش. عشان اقدر اخد فكرة صح عن يونان لازم اجيب قصته من الاول. يونان نبي ظهر في مملكة اسرائيل، المملكة الشمالية مش مملكة يهوذا الجنوبية. المملكة دي كانت اصلا مملكة شريرة انفصلت عن يهوذا وفيها عبادات مش صح، وفي وسطهم خرج أنبياء عظماء رغم المناخ السيء اللي موجود، بس المملكة الشمالية دي طلع فيها إيليا، طلع فيها إليشع، طلع فيها يونان ابن أمتاه. اللي بيسميه الكتاب هنا عبد الرب، عبد الرب، انك تطلع في مناخ فاسد، مملكة شريرة فاسدة وتبقى عبد الرب، دي مش حاجة سهلة، دي حاجة محتاجة أمانة ومحبة للرب من كل القلب. يونان طلع في هذا الجو الخانق، الجو الفاسد، وعلى أيامه اللي ملك على إسرائيل ملك شرير جدا اسمه يربعام ابن يؤاش. احنا عارفين اللي أسس مملكة إسرائيل، العشر أسباط اللي انفصل بيهم أصلا وعمل مملكة شمالية، كان واحد اسمه يربعام، يربعام ابن نباط، وكان الشخص ده رمز للشر، يعني ازاي استقل بالعشر أسباط وقسم مملكة إسرائيل إلى قسمين وأدخل عبادات الوثنية في أرض إسرائيل علشان الشعب ما ينزلش ويعبد في أورشليم الموجودة في سبط يهوذا، فعشان ما يرجعش العشر أسباط يرجعوا تاني يتحدوا مع أسباط يهوذا وبنيامين، عمل لهم عبادات وثنية وأدخل عبادة البعد وعشتروت كل أنواع العبادات النجسة إلى أرض إسرائيل، فاتشهر في التاريخ باسم يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، يخطئ مش يعني يرتكب الخطايا، يخطئ يعني يعبد الوثن، فبقى دي سمعته السيئة جدا في كل التاريخ. الرب عاقب يربعام ابن نباط بانه هو ليه استقل، يعني ليه استقل بالعشر أسباط وعمل نفسه ملك عليهم. اي حد بيملك بيبقى ايه هدفه؟ انه يورث الملك لأتباعه، فكان قضاء الرب عليه بسيط جدا، الرب جاب له من الاخر قال له ملكش نسل، كل اولادك هيموتوا وانت عايش، وهيموتوا وما يندفنوش، واحد بس اللي هيندفن، كل ولادك هيموتوا، كل ولادك الصبيان اللي انت عامل كل الشغلانه دي علشان في الاخر تورث لهم ملك هيموتوا وانت عايش، واللي هيملك واحد مش بعديك، واحد مش من نسلك خالص، يعني كل اللي انت عملته ده طلع على فشوش. ده كان عقوبة الله لهذا الشخص يربعام ابن رباط. وبعدها جت ناس تانية من ضمنهم بقى احنا عارفين أخاب والقصص بتاعت مملكة الشمال دي. مفروض لو انا عرفت يربعام ابن نباط عمل ايه وازاي كان شرير وادخل عبادات الوثن الى ارض اسرائيل، والرب عاقبه ازاي، كان عقاب شديد جدا انه اكتس كل ابنائه عشان ما يكونش ليه نسل بعد كده، مفروض اتعظ، يعني مفروض اي حد يسمع القصة دي يطلع ما يمشيش في خطى يربعام ابن نباط. لا، بيقولك البني ادم ما يتلدغش من الجحر مرتين، لا، مرتين وثلاثة واربعة وعشر، الانسان من بدء الخليقة بيكرر نفس الاخطاء، محدش بيتعلم، ليس جديد تحت السليمان، لما قال ليس جديد تحت الشمس كان يعني هذا ان طبع الانسان لا يتغير، رغم انه بيشوف في غيره عقوبة الخطية بيطلع يعمل نفس الامور. تشاء الامور ويشاء الله في وقت ظهور يونان ابن امتاي عبد الرب ان اللي يجي يملك على مملكة اسرائيل واحد تاني اسمه يربعام برضو، بس يربعام ابن يؤاش، يربعام ابن يؤاش بيسموه في التاريخ يربعام الثاني، يربعام الثاني، لان يربعام الاول هو اللي اسس المملكه دي، يربعام الثاني ده عمل ايه؟ يقول الكتاب ايه؟ انه ملك على اسرائيل في السامره 41 سنه، وعمل ايه بقى؟ عمل الشر في عيني الرب، لم يحد عن شيء من خطايا يربعام ابن نباط. الله، طب يربعام ابن نباط لما جه عمل كده ربنا عاقبه، تقوم تعمل زيه؟ هو الانسان كده، ما سابش حاجه عملها يربعام ابن نباط الا وعمل زيها. يعني يربعام ابن نباط ادخل عباده الوثن، هو ادخل عباده الوثن، عمل الشر في عيني الرب، عمل الشر وبيكمل. بيقول ايه؟ لم يحد عن شيء من خطايا ربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. طيب لغات كده وقف معايا شوية وانت بتقرأ النص الكتابي. دلوقتي أنا شخص أمين للرب، بحب الكلمة جدا، بحب إلهي جدا، وأعرف عن إلهي أنه إله إيه؟ عادل. فلما أقرأ في التاريخ المقدس أن الرب عاقب يربعام بن نباط وأفنى نسله علشان ما يبقاش فيه حد بيملك على إسرائيل، وبعدين شفت تمر بي الأيام وشوف واحد جاي يعمل نفس اللي بيعمله ده. يعني يمكن أول واحد عمل كده ما كانش يعرف أن فيه عقاب، فيمكن ليه عذره، لكن في جه واحد بعد ما شاف العقاب وقرر نفس الخطأ. أتوقع إيه؟ أتوقع إيه كمؤمن أمين للرب بيحب الرب بيحب الكلمة؟ نفس العقوبة وأشد. تخيلوا معايا كل الأمنة اللي كانوا في شعب إسرائيل، أكيد شعب إسرائيل كان العشر أسباط فيهم ناس أمنة حتى لو هم قلة يعني، وفرحوا قوي لما طلع في وسطهم نبي اسمه يونان ابن أمتاي، وكانوا بيجتمعوا عنده في البيت أكيد كل ليلة كده ولا كل فترة يسمعهم كلمة الرب ويشرح لهم كلمة الرب في وسط مناخ زي ما قلت فاسد، في وسط مملكة كاملة مبتعدة عن الرب. كان أكيد يونان ليه مجموعة من الأتباع كده بيحاولوا يحافظوا على نفسهم أمنة في هذا الوضع الرديء. لما طلع الملك ده وابتدوا يلاقوه بيعمل نفس اللي كان بيعمله يونان بيعمله يربعام بن نباط، ابتدوا يتناقشوا مع يونان. تتوقع ايه يونان؟ قال لهم مش محتاجة كلام، العقوبة هتبقى مضاعفة، العقوبة مضاعفة، ده جاي يكرر نفس اللي عمله يربعام بن نباط، العقوبة هتتضاعف. توقعوا انك تسمعوا الوقت الجاي مصيبة، يعني تتوقعوا ان الرب هيفني هذا الشخص. وهم بيقولوا له مش انت نبي للرب؟ ما تسأل الرب، يعني احنا خلاص الشر بقى واصل، خلاص مش طايقين، الشر بقى علني في الشوارع، الملك ده بيرعى عبادة الوثن في أرض إسرائيل، اعمل حاجة، اسأل الرب، نفسنا نسمع كلمة من الرب، كلمة الرب عزيزة جدا يا يونان، سمعنا كلمة. لهم أنا كل يوم بعد قدام الرب الصبح ورياش غير، يا رب قول حاجة، ما تسمحش ان الاوضاع تبقى بالشكل ده، ده تحدي ليك ان حد يجي يعمل الشر اللي عمله يربعام ابن نباط تاني، ده بيتحداك، ده بيقول ان مفيش اله، اعمل حاجة يا رب. مش ده اللي كان بيحصل؟ اكيد ده اللي كان بيحصل. فين بعد فترة يونان زي كل يوم بيصحى كده فوجئ بالرب بيقول له يونان الكلمة اللي انت مستنيها اقولها لك عن الأوضاع دي هقولها لك النهاردة، هقول لك رأيي في اللي بيحصل دلوقتي. أخيرا يا رب الناس خلاص، الناس شرقانة عاوزة تسمع كلمة انتقام من الشر تبل رئها، تقول إنك لسه موجود، إنك لسه بتدافع عن اسمك. قال له خلاص يونان. يونان جهز نفسه ودخل قعد قدام الرب وجاب ورقة وقلم وقال له أنا جاهز رب، اللي تقوله لي هكتبه، لو بعتني برسالة فيها أي عنف أي قسوة لهذا الملك أنا هقولها له، مش هخاف، هروح أقول له في وشه أنا بتاعك، أنا الرجل بتاعك. الرب قال له ماشي يونان، خد الرسالة اكتب من أول السطر، روح قول له يربعام ابن يؤاش ان الرب هيباركك جدا الوقت الجاي. بتقول ايه رب؟ قول اكتب الرب هيباركك الوقت الجاي، جهز جيوشك، ارض اسرائيل اتاخد منها اراضي كتيره في الوقت اللي فات بسبب ان الشعب كان مستضعف، ففي حاجات كتيره اراضي كتيره اتاخدت من ارض اسرائيل، قول له يجهز نفسه، جهز الجيوش بتاعته، الرب عاوزك ترد تخم إسرائيل، الأراضي بتاعت إسرائيل اللي اتخذت منه تردها من مدخل حمات دي في سوريا إلى بحر العرب. وأنا هكون معك، والحرب اللي هتخشها هتنتصر فيها وهترجع الأرض. أنا لو مكان يونان بقى، أصل إحنا ساعات بنقعد في المؤتمر نتكلم عن يونان، الحق شوف يونان عمل إيه، الحق يونان العبيط بيجري بيهرب من الرب. لا لا، حط نفسك مكان يونان، ما ولا عبيط ولا مش عبيط، في الآخر مش هيطلع هو العبيط. إحنا بنسمع المسات في مدارس الأحد، يا عيال هو شوفوا يونان العبيط كان عاوز يهرب من ربنا، يا عيال هو حد يعرف يهرب من ربنا؟ لا يا مس، لا حدش يعرف يهرب من ربنا يا مس. كما لو انه يونان ما كانش يعرف ان الرب موجود في كل مكان وكان عاوز يهرب من ربنا، قصة مش كده. يونان بيفاجأ بكلام الرب بيقوله له عكس اللي اتربى عليه، عكس اللي انا شفته بعناية. انت اله منتقم من الشر، انت انتقمت من يربعام ابن نباط، طب ده جاي يكرر اللي عمله يربعام ابن نباط، ايه بقى اللي انت بتقوله لي ده؟ هل ده عكس الحق؟ لا مش عكس الحق، دي دايرة اوسع. انا اله منتقم من الشر، اه ده حق، اللي عندك حق يونان، مش غلط، بس ايه رأيك نوسع شوية؟ في وسط ما انا منتقم من الشر، انا اله حنان. وعلى فكرة اسم يونان قد يترجم الله حنان، يو اللي هي يهوى حنان، يهوى حنان هي اسم يونان، من اسمه تعرف الرسالة بتاعته، أنا حنان. والرحمة تفتخر على الحكم، إني أريد رحمة لا ذبيحة. فرغم أن أنا منتقم من الشر، أنا النهاردة عاوز أوسع إدراكك شوية، عاوز أوسع ذهنك، عاوز اكشف لك عن حتة في قلبي محدش يعرفها. اخترتك انت يونان عشان تعرف الحتة دي. انا اله بيتألم قوي من هلاك الشرير، لا اصر بموت الشرير بل ان يرجع عن طرقه فيحيا. انا كده عاوز اكشف لك الحتة دي. فرغم ان اللي انت عارفه عن الملك ده انه شرير، صح، انا ما بقولكش انت غلطان، ومفروض يحصل له اللي حصل مع يربعام النبات واضعافه، اه صح عندك حق، بس بص تعال نبص حوالينا كده، وسع ذهنك، وسع ذهنك يا يونان. الوقت دلوقتي اللي احنا فيه، بص بقى الرب بيفسر بيقول ايه، لان الرب، خدت بالك من الايه دي، ايه 26، لان الرب راى ضيق اسرائيل مرا جدا. الرب بيشرح بيقول ليونان ليه انا امر بالبركه والخير لملك شرير، لان في ابعاد تانية في القصة. انت ساعات تبقى قاعد محصور في جزئية واحدة، ان ده ملك شرير يستحق العقاب، ماشي هو صح كده، بس القصة فيها شعب، القصة فيها زوايا تانية، لازم تبقى شايف الامور من زوايا تانية. الملك ده ملك على شعب، الشعب ذنبه ايه؟ لو انا انتقمت من الملك دلوقتي، ما الشعب هيتاخد في الرجلين. الشعب دلوقتي في حالة مزرية، بص الشعب يقولك ايه، رأى أن ضيق إسرائيل مر. في الوقت ده كان الناس خلاص ضيق مر جدا، الناس عايشة معيشة مرة جدا بسبب أن إسرائيل مستضعفة والأعداء بياخدوا أراضيهم وبياخدوا ثرواتهم، فالشعب عايش في ضنك. هو الملك شرير واستحق يتعاقب، بس أعاقبه ودوس على الشعب ولا باركه عشان خاطر الشعب؟ لأن ضيق إسرائيل مرا جدا، لأنه لم يكن محجوز ولا مطلق وليس معين لإسرائيل. رب باصص، بس نظرته أوسع بكتير مننا، إحنا بنبقى شايفين واحد شرير فنقولك ده لازم يتعاقب. رب باصص للقصة كلها من كل الزوايا، ده ملك لو هنعاقبه كل الشعب هيتاخد في رجلين. لا، الشعب دلوقتي لو الملك ده أنا عاقبته وموتته، إسرائيل هيزداد ضعف لأنه هيبقى بلا ملك، فالأعداء هيشمتوا فيه أكتر، والأراضي اللي هتتاخد منهم أكتر، وضيق الشعب هيبقى أكتر. لا، أنا حنان يا يونان، أنا حنان، ده اسمك، أنا حنان. فعشان خاطر الشعب ده هعمل إيه؟ هتكلم بالخير على الملك ده. وخلي بالك ده مش ضد الحق اللي انت تعلمته، لا، في النهاية الملك ده سيعاقب على شره، يعني احنا مش ضد الحق، ده حق برضو، بس في حق أوسع، وأوسع. انقل معايا يا يونان، انقل معايا. لما اجي انقل معاك، لما اجي اكبر ذهنك، لما اجي يوسع مداركك، انقل معايا. صعبة دي قوي. التاريخ اثبت ان اصعب شيء في حياة الانسان انه ينقل مع الرب، انه يجدد ذهنه. الكنيسة حتى اليوم بعد 2000 سنة لم تتحرر من تجديد الذهن، مشكلة تجديد الذهن اللي حصلت في الكنيسة الأولى، هنتكلم عنها بكرة، بس خلينا في يونان دلوقتي. يونان مش مستوعب ايه ده، ايه الكلام ده، عكس خالص اللي انا مستنيه. بعدين عكس اللي انا مستنيه، مش لان انا راجل وحش فكري مضاد لفكر الله، ده انا مؤمن وخادم. اصل انا وعظت كتير قبل كده رب، انا وعظت بنفسي قبل كده كتير للناس ان الشر لابد ان يعاقب. اقول لهم ايه دلوقتي؟ لو انت دلوقتي عاوزني اقول لهم ان انا هبارك الملك ده، اقول ايه في الوعظ اللي انا وعظته سنوات ان الله يعاقب الشر؟ لانه لم يكن محجوز ولا مطلق، ده تعبير من تعبيرات الكتاب المقدس. محجوز يعني اسير، او مطلق يعني حر. اسرائيل ما بقاش له لا اسير ولا حر ولا معين، ما حدش بيعين اسرائيل خلاص. فلم يتكلم الرب بمحو اسم اسرائيل. اذا كان الشعب يستحق ان يتكلم الرب بايه؟ بمحو الاسم ده بسبب شره. بس الرب عشان شايف الظرف كده لم يتكلم بمحو اسم اسرائيل من تحت السماء فخلصهم. بص الجملة دي فيها كم تناقض بحسب اذهاننا. هو ما فيش تناقض في طبيعة الرب، بس بحسب اذهاننا. فخلصهم بيد يربعام ابن يؤاش الملك الشرير جدا. خلصهم بيد يربعام. مش فاهمها دي، مش قادر. صعبة. ازاي خلصهم بيد يربعام ابن يؤاش؟ اقول خلصهم بيد موسى، ماشي قصص جميلة، خلصهم بيد إيليا، خلصهم بيد، لكن خلصهم بيد ربعام ابن يؤاش؟ اوسع معايا، اوسع معايا، انا واسع، انت ضيق، بتتخنق بسرعة، شر الانسان يخنقك بسرعة، يضايقك بسرعة، يخليك مش مستحمل بسرعة. انا الله، انا كبير، شايف شر الانسان بس انا مش مزنوق فيه، واقدر اعمل خير في حياة هذا الانسان، وفي النهاية هو يعاقب على شره. في النهاية انت متعرفش ايه العقاب بتاعه، سيء جدا هذا الشخص، بس بعد ما اصنع خير لهذا الشعب. اعتقد ان يونان حط القلم وقال له معلش رب بس 5 دقايق، وقام دخل الحمام حط راسه تحت المية. يمكن انا تقلت في العشاء النهاردة ولا ايه، ما يعيش. انا ما صحيتش قوي، حط راسه تحت الماء الساعة وشرب كوبات نسكافيه كده ورجع تاني يقعد قدام الرب. لا الرب يقول له هيه، انت لسه ملبستش فين؟ انت مش هتروح للملك؟ ملك مين؟ يربعام ابن يؤاش؟ ليه يا رب؟ عشان تقول له الرسالة دي؟ انا يا رب. ايوه انت. طب سيبك ان انا مش فاهم، الناس اللي بتتجمع عندي كل يوم بالليل، الأمم اللي في إسرائيل اللي قاعدين مستنين كل يوم أقول لهم الرسالة اللي فيها نقمة اللي هنقلها للملك، لما يلاقوني رحت قلت للملك رسالة فيها خير هيقولوا علي إيه؟ هتتفهم إزاي؟ هتتفهم إن ده تجديد ذهن؟ لا، هتتفهم إن أنا بداهن الإيه؟ الملك، إن أنا عاوز أكسب قرشين من ورا الملك، فجايب له كلام باسم الرب غلط. ودي كانت منتشرة قوي في أيامها، احنا عارفين أيام إيزابل والأنبياء اللي سمتهم أنبياء الرب، وكانوا بيقولوا لإيزابل اللي هي عاوزة تسمعه، بيقولوا لها كلام غلط وبيتنبأوا باسم الرب. فاكرين 400 نبي؟ فاكرينهم دول، وبتنبأ باسم الرب وبيتنبأ على هوى الملك. ده أنا حاولت أحافظ على سمعتي في وسط الناس يا رب إن أنا بتاعك ومش بهادن الملك ولا بقوله كلام. دلوقتي أروح أقوله الرب هيباركك، ما أنا خلاص يبقى انا كله هيقول علي ان انا قلت الكلام ده عشان اخد قرشين من الملك، اني زي بقيه الانبياء. معلش، ما هي دي ضريبه تجديد الذهن؟ ما ليها ضريبه؟ انك هتختلف عن الناس، لان الناس كلها بتفكر بشكل معين. انت لو وسعت ذهنك معايا هتبقى غريب شويه في عينيهم. بس انت بتحبني، لو بتحبني هتدفع الضريبه دي، انا عارف كده. ولو مش عارف ان يونان ابن امتاي عبدي، كلمه دي غاليه قوي، عبد الرب، هيعمل اللي الرب عاوزه، انا ما كنتش كلفتك بالتكلفه دي. اعتقد يعني يونان حاول يهرب من القصه دي، يعني مش اول هروب كان الهروب اللي في سفر يونان، حاول يهرب من القصه دي، حاول يطلب ما تبعت حد تاني، طب ما اي حاجه. انت انا شايف فيك استعداد للتغير، استعداد للاتساع. يعمل نفسه نايم زي ما عمل نفسه نايم في السفينه. طب بس انا مصدع قوي النهارده رب، بس هريح، خش اريح النهارده، ممكن نخليها لبكره، ويصحى بكره على امل ان بكره الرب يكون غير كلامه. يفاجئ انه اول ما بيقعد قدام الرب، الرب يقول له ايه، فين الورقه اللي احنا كتبناها امبارح؟ يلا. انتصر محبة يونان للرب على ألمه، على خوفه. أنت بتعاوز توسع حتة جوايا ضيقة، هنكسر كده، هنكسر. قال له معلش، هتوسع معي، وكل ما هتوسع أنت هتشوف فيا مناطق يا يونان ما كنت شايفها قبل كده، هتعرفني أكتر. على فكرة اوعى حد يفتكر أن الرب بيرسل النبي لأجل الناس اللي هو بعتهم ليه، ده في الاخر خالص. الرب باعت الارساليه دي ليونان، دي والتانيه بتاعت نوى، لاجل يونان. يونان هو المستفيد الاكبر من الارساليه، مش الناس اللي رايح له، وهنشوف كده ازاي. لما لقى نفسه ما خلاص مش قادر يلا يروح يمين ولا شمال، قام لبس ونزل، الناس واقفين له على الباب، ايه يونان ايه الاخبار؟ قال لهم الرب اداني كلمه للملك. اخيرا، ما هو مش ممكن اكتر من كده، خلاص احنا خلاص مش مستحملين. ايوه كده، قال لك ايه الرب؟ قال لك ايه هيعمل ايه؟ هيباركوا مين؟ ده وقت هزار يونان. الرب قال لك ايه؟ هيباركوا، مش بهزر، هيباركوا. لا، احنا كنا مصدقينك ومعترينك نبي للرب وبنحبك، انت هتخلينا كده ايه في ايه؟ راح لقصر الملكي، دخل عند الملك، طلب ما قابلته، قال له جلالة الملك انا جاي لك برسالة صغيرة خالص. الرب بيقول لك رجع تخم اسرائيل اللي اتخذت منه من حماة الى بحر العرب، وهو هيكون معك. انت متأكد؟ ايوه، هو هيكون معك، هينصرك. اعتقد يونان عاصر على نفسه كيلو ليمون من ابو 50 جنيه اليومين دول، ده عارفين كيلو ليمون بيعصره على نفسه عشان يقول الجملة دي، وجه متضير ومشي. الملك لولا انه مصدق ان يونان مش من ضمن الانبياء اللي بتمسح له جوخ، وانه اكيد راجل بيقول كلام صح، ابتدى فعلا ياخد خطوات، وابتدى يجمع الجيوش اللي كانت اصلا اتسرحت، مبقاش في جيوش لاسرائيل، ابتدى يهيئ للحرب، وابتدى يدخل معارك عشان يسترجع ارض اسرائيل اللي اتخذت منه. ويفاجأ الملك ان الرب معه، ورجعت الاراضي الى أرض إسرائيل، ورجعت مهابة إسرائيل مرة تانية للأعداء. ورجوع الأراضي ده رفع الروح المعنوية للشعب، الشعب المسكين اللي كان في حالة ضيق مر جدا. بس بعد إيه؟ بعد شوية مرار شربهم يونان، وهو طالع من عند الملك، وراح بالليل في معاد الاجتماع بتاع كل يوم، لقى نص الناس بس هي اللي جم، بيتأكدوا انت قلت ايه للملك؟ قال لهم انا قلت كذا كذا كذا. انت متأكد ان رب قال لك كده يونان؟ ايوه رب قال كده. احنا شاكين بصراحة، ده ضد الحق، ضد الكتاب. الكتاب بيقول ان الله منتقم من الشر، احنا عارفين ان الله انتقم من يربعام بن نباط. ازاي يجي يربعام بن يؤاش يعمل نفس الكلام وانت بتقول الرب يباركه؟ فهمها لنا. يقول لو اعرف افهمها لكم كنت فهمتها الروحي، بس هو الرب مصر ان انا اقول الرسالة دي. بصراحة انا راجع نفسك، احنا هنسيبك فترة كده، بلاش الاجتماع بتاع كل يوم ده مش لازم يعني، ونسيبك فترة كده راجع نفسك، راجع طرقك قدام الرب. يعني الكلام ده كان عمال يعمل ايه فيه؟ بيقطع بسكاكين. انا اللي عشت سنين عبد الرب بنقل كلامه للناس، يحصل كده. بس لما مرت الايام وابتدى الملك يخرج الى حروب، وابتدى الامنا في اسرائيل يتوقعوا انه هيرجع مهزوم، لان المنطق بيقول ان الشعب لما كانوا بيبقوا في حاله شر كانوا بيخشوا حرب بيحصل لهم ايه؟ بينهزموا. فيفاجئوا بالاخبار جايه تقول ان كل معركه دخلها يربعام ابن يؤاش انتصر، والاراضي اللي اتخذت ابتدت ترجع، والاراضي كان بيبقى فيها ثمر بيبقى فيها زرع، فده عاد بالخير على الشعب. يمكن بعد سنه سنتين ثلاثه، فين عبال ما تاكدوا وقفوا ورجعوا نفسهم قالوا الله، ما ده اللي قالوا يونان، ما ده اللي قالوا يونان ان الملك هيخش الحرب وهينتصر. الله، ما يكونش صحيح يونان عبد الرب. رجعوا اعتذروا له، ورجع الاجتماع بتاع بالليل تاني بتاع كل يوم، قالوا له احنا اسفين، احنا بس ده دي نقلة غريبة قوي، بس انت عفارم عليك، انت ازاي عرفت تنقل مع الرب الحتة دي؟ اي حد فينا كان الرب قال له الكلام ده ما كانش نفذه. يونان قال لهم انا تعبت صراحه جامد وصرعت مع الرب، بس ما كانش ينفع اعصي الرب، يعني ما كانش ينفع، كان لازم انفذ. حذف نفسي او ان انتم ما صدقتونيش، حذف نفسي او ان انا بان قدام الناس ان انا مش ماشي بحسب فكر الرب، وانا في الحقيقه كنت طايع الرب، ولا خدت ابيض ولا اسود من الملك على فكره، انا في نفس العشه بتاعتي، ولا بهادن ولا الملك اكرمني ولا اي حاجه، يكفي ان الرب هو بس اللي شافني. بص معايا، لو يونان رفض يتغير في ذهنه في الجزئية دي، ما كانش الملك وصلت له الرسالة، ما كانش حضر للحرب، ما كانتش رجعت أرض إسرائيل المأخوذة منه. كان الشعب تنه في ضيق مر جدا، وازداد هذا الضيق بمرور الأيام. يبقى الخير اللي الشعب ده عاش فيه بعد ما استرجع الأرض سببه تجديد ذهن فرد واحد. اوعى تستهين بالحتة دي، تجديد ذهن فرد واحد. عمر ما الملك كان هيجيله الجرأة انه يحضر جيوش ويطلع للحرب وهو عارف انه شرير وعارف ان الرب ضده، لولا رسالة يونان. اذا تجديد الذهن ده مش حاجة بسيطة، ده ممكن يؤثر في أمة، وهنشوف كده في تاريخ الكنيسة لو الرب ادانا وقت بكرة هنشوف ازاي تغيير الذهن لفرد واحد ممكن يؤثر في أجيال. رجع الاجتماع تاني وكانوا مبسوطين قوي، وكانوا فترات الترانيم تبقى جميلة وصوتهم عالي، وبيحكوا بهذا الخبرة الغريبة ان الرب اعلن لنا عن جانب في قلبه ما كناش عارفينه، ان الرب بينتقم من الشر زي ما احنا كنا عارفين، بس وسع لنا الدايرة دي شوي، فقال لنا انه ممكن ينتقم من الشر، بس ممكن يؤجل هذا الانتقام ويعلن محبته لهذا الشعب المرتد الشرير، حفاظا على اسم الرب وحفاظا على اسم اسرائيل، لكي لا يمحى من السماء، من تحت السماء. يعني واضح ان لو كان الرب ضغط اكتر في وقت الملك ده وعاقبه، كان اسم إسرائيل نفسه سيمحى خلاص، ما كانش هيبقى في بلد اسمها إسرائيل. فالرب شاف ان ده هيحصل قال لا لا نحافظ على اسرائيل. مرت ايام ما نعرفش قد ايه ويونان بيخرج كل يوم الصبح يقعد قدام الرب زي ما هو متعود كل يوم يصحى يقعد قدام الرب يقول له خبرة جميلة أو الرب اللي عملتها معايا دي خبرة جميلة أنا مبسوط أن أنا شفت في جلالك حاجة ما كنتش أعرفها قبل كده أنك توسع ذهني بالشكل ده وشوفك قد إيه أنت إله حنين وقد إيه ممكن أنك تتغاضى لفترة عن الشر لأجل ألا تمحو اسم إسرائيل من تحت السماء. الرب سابه يستريح شهر شهرين ثلاثة ما نعرفش بقى قد إيه بالظبط. بس لما الرب بيلاقيه بتجيب معاه وبتنقل معاك بيطمع فيك وما بيلاقيك بتستجيب وبتتعلم بيشوف فيك مشروع شخص ممكن يعمل ما هو أعظم ما هو أعظم. فبعد فترة صحي يونان قاعد دم رب زي كل يوم لا الرب بيقول له ايه رأيك يونان عندي رسالة تانية ليك. يونان قال له ولا يهمك خالص يعني حط في بطنك بطيخة صيفي ما انا اتعلمت بقى انا وسعت انا كنت ضيق ومش متسع وذهني مش متجدد انت جددت لي ذهني يا رب اي رساله نفسك فيها اي ملك شرير عاوزني اروح برساله بركه لي انا تحت امرك مستعد ابارك كل الاشرار خلاص انا اتعلمت بقى. قالوا تستعجلش تاخدش قلم في نفسك قوي يعني مش لما تسمع رساله لا ولا يهمك اسكان يربعام ابن يؤاش احنا بركناه يبقى مش اي حاجه صعبه بعد كده. يا راجل استنى بس هات ورقه وقلم. حاضرين جاب الورقه والقلم قال له خد الرساله دي يا يونان عاوزك تروح تنادي على نينوى المدينه العظيمه لان شرها قد صعد امامي. لا وانا اتجددت ذهني بس مش للدرجات لا يعني يؤاش ربعام ابن يؤاش شرير وفي كل العبر بس في النهاية هو ايه اسرائيلي يعني في النهاية هو حامل اسم اسرائيل وحامل اسم الرب. فانت لما يعني ومع ذلك كان صعب علي صدق انك ممكن تبارك ربعام ابن يؤاش لكن ايه اللي انت بتقوله لي ده نينوى عاصمة المملكة الأشورية أيوة المدينة الدموية نينوى كانت مشهورة في الوقت ده بالقسوة العنيفة جدا. اقرأ الكلام ده في نبوة نحوم لو عندنا وقت كنا قرينا بس عشان وقت حضراتكم أما ترجع الأوضة كده افتح نبوة نحوم واقرأ فيها هي عن نينوى برضو ازاي المدينة ملقانة دم. رب لهم شوارعكم ملقانة دم. الناس دي كانت فيهم عنف وقسوة على فكرة لغاية دلوقتي داعش ما هم إلا نسل نينوى هو نفس النسل. أما بتسمع عن الاغتصاب والقتل والحرق والكلام ده هي نينوى أنت ما طلعتش ما بعدتش كتير عن نفس المنطقة دي. الجنس ده اللي هناك ده مشهور بالقسوة اللي كانت تصل إلى حد فظيع كانوا لما يدخلوا حروب وينتصروا ما يكتفوش انه انتصر وخاد البلد اللي هو بيحاربها لا يجيبوا الأسرى الكلام ده في سفر نحوم بالتفصيل ياخدوا الأسرى من الشعوب اللي كانوا بيحاربوهم النساء والأطفال ويتلززوا بان هم يمثلوا بيهم في شوارع نينوى والناس تهتف واقفة في البلكونات تهتف وتزرغت لما يشوفوا وهم بيشقوا بطنه واحدة حامل مثلا ولا بيمسكوا طفل صغير يولعوا فيه النار لإلههم. دي كانت نينوى شرهم كان معروف كل حتة بلد مش بتخش الحرب اللي بس عشان تنتصر، لا، بتتشفى في الأعداء، تشفى في الناس، مفيش حتى مفيش إنسانية. وده كان معروف عند شعب إسرائيل، وكان معروف إن نينوى حط في بالها شعب إسرائيل إنه يبقى في يوم من الأيام ضحية ليهم، وده اللي كان. بس بعد ما بقت بعد كده مركز الرئاسة في بابل، لكن هي نفس الشعوب دي كانت بتقاوم وحط شعب إسرائيل في بالها. يعني الناس كلها اليهود عارفين إن نينوى ده هو الشر القادم، زي ما أنت بتسمع عن داعش دلوقتي كده ومستنيه يجي لك، يعني مكون قاعدين دي ما مستنيين لك داعش ده هيجيلنا، هي حاجة زي كده. ويفاجأ يونان بالرب بيقول له اكتب وراي يونان، عاوزك تروح تنادلهم، روح اتكلم معاهم، الناس دي شرهم صعد أمامي وأنا ما يخلصنيش. يعني ده وأنا بقى ما طلعتش من البيضة، أنا متعلم في الهيكل ومتعلم على يد علماء اليهود إن إحنا بس شعبك، وإنك أنت لا تتعامل مع الشعوب الأخرى، وإن الشعوب الأخرى دول كلاب مرفوضين منك، والواقع بيقول كده، حياتهم فعلا تقول كده، إن هم بلا قانون بلا ناموس بلا شريعة، الناس دي عايشة كالحيوانات، قانون الغابة هو اللي بيحكم هذه الشعوب. ده وانا في ما طلعتش من البيضة انا عارف الكلام ده، ايه بقى ايه ده، ايه اللي انت بتقوله لي ده، اروح انادي؟ هو انت عندك منادات، عندك خطاب، عندك ممكن محادثة مع نينوى؟ مش انت بتقول انت وسعت؟ لا يا ابا، لا ده مش واسع، انا كده هتمزق، انا مش بوسع كده، انت انا عارفك. هو قال له كده في الاخر، انا عارف انك اله رؤوف ورحيم، انا عارف من لهجتك كده من صوتك يا رب، انت عاوز تفهمني انك صعبان عليك الناس دي، عاوز تبعت لهم رسالة تخلصهم من الشر اللي هم فيه، افهمها ازاي؟ اوسع اوسع. اللي انت تعلمته وانت صغير مش غلط، ان انتوا شعبي انا اخترتكم من وسط الشعوب ده حق، واخترتك واعلنت نفسي ليك ده حق، بس ده مش معناه اني ما بحبش بقية الشعوب، ان رحمتي لا تساع بقية الشعوب، لا، انا بحب سائر الشعوب، انا اخترتك كشعب من وسط الشعوب عشان اهيئك تكون اناء احط فيك اسمي لبقية الشعوب، أنا إله كل الشعوب، أنا بحب الناس كلها. تخيل الرب بيفتح قلبه ليونان، هو حد يغلط في يونان؟ يونان ده حد كبير قوي عند الرب، الرب بيفتح له قلبه يقول له أنا بحب كل الناس، كون أنت تعلمت أن أنا اخترتك ده امتياز أشكر عليه ليل نهار، بس اوعى تفتكر ان انا اخترتك وابغضت الاخرين، انا لا ابغض خلقتي، ونفس المحبة اللي في قلبي ليك هي نفسها ليهم، انا لا اصر بموت الشرير، ورحمتي عاوزة تتسع ليهم، وكان مقصود ان شعب اسرائيل يبقى هو مصدر الرحمة لهذه الشعوب، بس انتم معرفتوش تعملوا كده. اللي انا بقوله لك ده يونان كان مفروض يبقى جواك من زمان، أن يكون في قلبك رحمة لسائر الشعوب. يا رب أنا كل يوم برضع، بيرضعوني كل يوم أن الأمم دول كلاب وأعداء وأنت بتكرههم، وفي حاجات في التاريخ إحنا فسرناها لما قلت لنا وإحنا داخلين أرض كنعان أن إحنا نحرم المدن اللي إحنا داخلين ليها، علماءنا فسروا لنا الكلمة أن أنت بتكره الناس دي. لا يا حبيبي أنا مش بكره الناس دي، أنا بنضف لك الأرض اللي أنت داخلها، أنا بعاقبهم على الشر بتاعهم، بس أنا قبلها حذرت الشعوب دي، فأنا نفسي حذر برضو نينوى من الشر بتاعها قبل ما عاقبهم. نينوى تعاقبت على الشر ده، بس أنا نفسي أبعتك برسالة تحذير، قال له طب بص ممكن 5 دقايق ربط. حط الألم دخل دورة المية فتح على رأسه. هو أنا موعود يا ربي بال ونشرب نسكافيه كده ورجع لقى الرب يقول له هيا كتبت ولا ما كتبت؟ ايه يا رب انت بتتكلم بجد؟ انت بتمتحني ولا بتتكلم بجد؟ لا بتكلم بجد. طب سيبك مني انا يعني سيبك مني انا خالص دلوقتي لما شعبي بيعرف ان انا مسافر ويقولوا لي انت رايح فين اقول لهم انا رايح اوعز في نينوى هيقولوا ايه؟ عشان تحسوها لو حد فينا النهارده راح اسرائيل وهي نفس القصه راح عمل مؤتمر في اسرائيل راح عمل شركه مع اسرائيليين بيقولوا عليه على طول ايه؟ خاين تخابر على طول دي خيانه عظمى ده مش بقى مش هيحضروا الاجتماع بتاع بالليل ده هيطيروا رقبتي القصه مش بقتش اجتماع بتاع بالليل بقى ده انا كده خاين الشعب كله خايف من نينوى الشعب كله بيدعي في صلاته يوميا يا رب دمر نينوى يا رب دمر نينوى بعدين يلاقوني انا اللي عامل نفسي خادم الرب رايح اوعز في نينوى انا ما اعرفش اخش اسرائيل تاني يا رب بس انت بتحبني يا يونان وهتعمل كده ما عنديش حد تاني وانا لو عندي حد تاني كنت بعته تعرفوا ممكن رب يلاقي 100 نبي يحمل رسالة عادية في رسائل عادية في كلمة الله لما رب يبعت رسالة تعزية لحد رسالة تحذير لحد دي رسالة عادية أي حد ممكن يقوم بيها لكن الرسالة اللي فيها تجديد ذهني دي محتاجة حد خاص ذهنه بيوسع معايا بيعرف ينقل معايا وأنا شايف فيك أنت كده أنت نقلت معايا في موضوع الملك وده كان يعني خبرة بسيطة كده هتنقل معايا مرة دي هنا بقى جت القصة اللي عاوزين نفهمها صح يونان يخش ينام مفيش نوم عمال يتقلب وكل ما يعمل نفسه نايم ويصحى يلاقي رب يقول له هي يونان الوقت يعني مفيش أمل يا رب تنسى الموضوع ده مفيش أمل تبعت حد تاني مثلا لا هو أنت يعني فجات له فكرة ايه بقى الفكرة مش انه يهرب من محضر الله في ناس فكرة ان يونان عاوز يهرب يروح في حتة ما فيهاش ربنا حاشا اما بنعلم اطفالنا في مدارس الاحد ان يونان هربان من ربنا احنا بنغلط في حق الشخص ده الشخص ده يعرف وهو اعترف وهو في المركب للي كانوا موجودين في المركب انه يعبد الاله الذي صنع السماء والارض والبحر وكل ما فيها يونان يعرف اكتر من اي حد فينا ان الرب موجود في كل مكان هو مش عاوز يهرب من وجود الرب هو عاوز يهرب من المسؤوليه دي من الارساليه دي لان مش قادر اوسع مش قادر افهم الحته دي بصوا بقى الجزئيه دي اللي احنا قلناها في اول الكلام خالص لأول مرة بكتشف وأنا بحب الرب وبعبد الرب طول عمري لأول مرة أكتشف أن جوايا حتة أنا موالي ليها أكتر ما أنا موالي للرب في حاجات مقدسة جوانا اتزرعت من وإحنا صغيرين ولا الرب يقرب منها وطول ما الرب بعيد عنها طول ما الرب بيتعامل معايا بعيد عنها ما فيش مشكلة أول ما الرب يصطدم بيها بكتشف ان لا انا ولائي للي تربيت عليه مش قادر انقل مش قادر انقل مع الرب دي اللي ظهرت في يونان فيونان جات له فكره بصراحه انا مقدره ولو انا مكانه كنت هعمل كده اني اروح مكان بعيد قوي فيقوم ربنا يلاقيني بعدت قوي عن نينوى فيستقطر انه يرجعني المشوار ده كله فيشوف له حد تاني يبعته وابقى انا ايه فلت ولا زعلت الرب يعني ما قدرتش اقول لا، ما قلتش لا، بس يعني هروح في حته بعيده. ده سر انه خد مركب رايحه اتجاه الغرب، نينوى اتجاه الشرق. هو نزل في مركب، نزل في ميناء يافا، لقى مركب، المركب دي رايحه ترشيش. ترشيش دي في اسبانيا، ولو قريت في سفر الملوك برضو الثاني هتلاقي ان الترشيش دي كانت سفن عاملها سليمان. سليمان هو اللي عمل سفن ترشيش دي. سفن ترشيش دي كانت بتسافر في البحر المتوسط، تاخد من اول اسرائيل، تمشي سواحل مصر، سواحل ليبيا، سواحل الجزائر، لغايه ما توصل الى اسبانيا في ترشيش. في كل ساحل بتنزل فيه المركب بتنزل تشوف اي بضائع جديده، اي اختراعات جديده، اي حيوانات جديده. سليمان كان يعشق كل ما هو جديد، يعني من كتر الغنى اللي هو فيه بقى زهقان، فعاوزهم يجيبوا له اي حاجه جديده. فينزلوا ارض مصر يشوفوا مصر اكتشفت حاجه جديده، في طير جديد ظهر، ياخدوه في المركب، يعدوا في ليبيا، يعدوا في تونس، يعدوا في الجزائر، يوصلوا اسبانيا ويرجعوا على سواحل البحر المتوسط برضو بس من قارة أوروبا رجوعا إلى يافا. بتاخد الرحلة دي كام حسب كلمة الله؟ 3 سنين. يعني سفينة ترشيش دي بتمشي من أرض إسرائيل ترجع بعد 3 سنين حاملة، يقول عنها الكتاب حاملة قرود وطواويس، كل ما هو جديد. لقوا طاووس يجيبوه لسليمان، لقوا قرد غير اللي في أرض إسرائيل يجيبوه لسليمان. فاضي بقى تعمل ايه؟ يعني الفضاء مشكله برضو. فهو لقى سفينه ترشيش دي بالصدفه، يعني مش هتيجي الا بعد ايه 3 سنين. فقال لك بس لو جه الرب يكلمني هقول له ده انا في ترشيش ودي قدامها 3 سنين. فالرب معقول هيستنى 3 سنين؟ اكيد الرب بقى هيشوف واحد تاني يبعته. وبقى انا نفدت، مش قادر اوسع، انا مش قادر استوعب الفكره اللي انت بتقولها دي خالص. يعني ايه انت بتحب الـ الـ الـ الاشرار دول؟ عشان كده يقول الكتاب ان هو دخل السفينه دفع الاجره ونزل نام. ايه نزل نام؟ يعني الناس بتركب السفن دي عشان تتفسح، نزل ينام. النوم ده يقول انه هربان من حاجه، عاوز يعمل نفسه نايم عشان كل ما يجي الرب يتكلمه انا نايم. وعبال بقى ما يصحى يكون المركب سافرت، يقول له رب ده انا المركب دي مش راجع لبعد 3 سنين. هو طبعا سذاجة، ما بنقولش يعني ان هو صح في الموقف ده، بس احنا بنعمل كده. كل ما الرب يجي يزنقك في حتة عاوزك توسع فيها، احنا بنهرب في اي حاجة، نشغل نفسنا باي حاجة، نعمل اي حاجه عشان ما واجهش الحته اللي الرب عاوز مصر يفتحها معايا. في حته الرب عاوزك توسع فيها، في حته الرب عاوز يفهمها لك. كل ما تحس ان ايد الرب بتيجي ناحيه الحته دي بتشغل نفسك في اي حاجه. هو بس يقول انا عمل كده. احنا بنعمل كده كل يوم صدقوني، لان احنا مش قادرين نوسع قدام فكر الرب. بس على مين بقى؟ انت هتتذاكى على الرب. الرب مصمم، ما عنديش غيرك يونان. انت وسعت معايا مرة وانا مصدق انك توسع معايا المرة التانية دي. فعمل نفسه نايم، وتقوم الامواج على السفينة وتخبط في السفينة والريح تخبط في السفينة، وهو ولا هو هنا. علم النفس بيقول لنا ده مش نوم طبيعي، علم النفس ده بيقول لنا ده نوع من خداع النفس. النفس بتخدع نفسها بانها نايمة، نوم هروب. كتير لما نحس انك وراك حاجة انت عاوز تهرب منها تحس انك عاوز تنام، ده بيبقى نوع من الهروب النفسي يعني. طبعا انتوا اكيد درستوا القصة دي، مش هنطول فيها. يعني النوتية قعدوا يخففوا الحمولة، قعدوا يحاولوا يجيبوا المركب يمين يجيبوها شمال، حسوا ان في حاجة عجيبة. ده مش رياح عادية ومش نوق عادي، دي حاجة غير عادية. فابتدى كل واحد يطلع من جيبه الاله بتاعه. كانت الالهة زمان زي الموبايلات كده، كل واحد شايل الاله في جيبه يعني. فابتدى كل واحد يطلع الهه ويصلي له، منفعش. كل الآلهة ما جابتش. فقالوا جماعة ما احنا كده عندنا معانا كل الآلهة تقريبا يعني ما فيش حد. قالوا لهم في واحد من أول ما دخل المركب ما تفهمش ده ايه واكل ايه ولا ايه نايم. فنزلوا زغدوه وصحوه وقالوا له قوم يا جدع انت نايم والدنيا في ايه، ما تقوم تصرخ لإلهك، احنا كلنا صرخنا لإلهنا إلهتنا ما جابتش حاجة، قوم اصرخ لإلهك. قال لهم مش محتاج. ليه مش محتاج؟ أنا إلهي هو ورا النوء اللي حاصل ده. أصل أنا يعني عاوز أقول لكم كرازة يونان كرزة باسم الرب وهو في السفينة، يونان يحب الرب من كل قلبه وساب اسم الرب في أذهان الناس. قال لهم أنا بعبد الرب وليا شرف، اللي مقوم الريح دي والبحر دي هو الرب إلهي، لأن هو اللي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، وانا هربان منه مكلفني بحاجة وانا مش قادر عليها بصراحة، وما اقدرش اقول له لا ما اقدرش، فانا بحاول اهرب وهو شكله كده مش عاوز نهرب بيحصرني. الناس اترعبت، انت تعرف الاله بتاع السماء والارض والبحر وكل ما فيها ومخلفه وهربان منه وهو شكله كده مصمم يجيبك، طب مع كلنا هنروح في الرجلين ما تتوب. طيب يعني المفروض يبقى الحل البسيط ايه؟ اتوب على جثتي. انت عاصي الرب، انت بتهرب بره الإرسالية بتاعت الرب، طب ارجع. لا تعرفوا قال لهم ايه؟ ارموني في البحر هتموت. اموت ومغيرش دماغي. ساعات لما بيقولوا نكت يقول لك واحد صعيدي، مع الاحترام طبعا لاخواتنا الصعيد، عاوزك تبقى تقول واحد يونان بقى بعد كده مش واحد صعيدي. ايه الدماغ دي؟ مغيرش اللي في دماغي، اموت على عقيدتي على ايماني. ايه يا عم ده؟ الناس اشفقت عليه، تخيلوا مرضيوش يرموه في البحر، قالوا نحاول تاني، يعني نحاول تاني نسترضي هذا الاله. وبعدين لما ملقوش فايدة قالوا له مفيش فايدة يا عم، قال لهم انا بقول لكم مفيش فايدة، انت بتحاولوا في ايه؟ انا اعرف الله اكتر منكم، ارموني في المية. الى هذا الحد الانسان يقبل الموت ولا يقبل تجديد ذهنه؟ ولغاية النهاردة بعد 2000 سنة الكنيسة عايشة في مستنقعات من الأفكار الغلط والضلالات، لأن الإنسان رفض أن يغير ذهنه. فمسكوه وقالوا خلاص يا رب أنت، يعني إحنا اقتنعنا أن إله هذا الشخص هو الإله الحقيقي، بس هنعمل ايه؟ يعني سامحنا احنا مضطرين نرميه في البحر، مش ما ننتخدش في الرجلين. جم مسكينه ورميينه في البحر، وهو بيترمي في البحر عارف ان فيه حوت بقى لا هو عارف ان فيه ايه؟ موت. واحد بيترمي في عرض البحر يبقى هيموت، وهو مرحب اخيرا هموت وارتاح، هموت وارتاح من الإرسالية اللي رب عاوزنا نروحها دي. ده شرف ليك يا عبيط، يا عبيط. ده الرب لما بيكلفك عاوز يوسع ذهنك، يعني عاوز يوريك جزئية في شخصه انت ما تعرفهاش قبل كده. بس احنا ساعات بتقفل معانا بقى، فوجئ ان الرب يقول له هتروح مني فين؟ هتتذاكى عليا؟ هتتذاكى عليا؟ هتلعب معايا ريست؟ هجيبك يونان. ففوجئ ان هو بيترمي والرب قعد ايه؟ حوت طلعه. قال لك مش مشكلة، الحوت معدته هتفرز حامض والحامض هتحلل. يا سلام هتحلل، ولا انيش اروح الخدمة. يا سلام الحامض كده وهو نازل بيدوبك كده متعة. فوجئ بالرب بيقول للحوت ما تفرز الحامض، تنه قاعد في معدة الحوت مستني يدوب ما بيدوبش، مستني الحوت يشرب فيغرق ما بيشربش، مستني الحوت يأكل فيتخنق ما بيأكلش. الحوت كمان دخل في مشكلة يعني، لغاية بقى ما صلى الصلاة الموجودة في الإصحاح الجميل بتاع إصحاح 2، هنقرأ منه آية واحدة بس أو نقرأ كله، أكيد أنتوا قريتوه يعني رب اتكلم معاكم كتير فيه، بس نقرأ بسرعة تاني. يونان 2، فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال: دعوت من ضيقي الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار، فأحاط بي نهر، جازت فوقي جميع طيراتك ولججك، فقلت: قد طردت من أمام عينيك، ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك. قد اكتنفتني مياه إلى النفس، أحاط بي غمر، ارتفع عشب البحر برأسي، نزلت إلى أسافل الجبال، مغليق الأرض علي إلى الأبد، ثم أصعدت من الوهد حياتي أيها الرب إله. الكلام ده كله هو في جوف الحوت. حين أتت أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. بص الآية بس اللي احنا عاوزين نركز عليها: الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم. بيدينا الكونكلوجن بتاع القصة بتاعت كلها، الخلاصة. لما أنا راعيت فكرة باطلة جوايا، أنا جوايا فكرة باطلة إن الرب لا يتعامل مع الأمم، لا يحب الأمم، الرب يبغض الأمم. الفكرة دي اتزرعت جوايا وأنا طفل صغير ورعيتها وتنيتي محافظ عليها، ولما جه الرب يغيرها مرضتش. لما راعي فكرة باطلة إيه اللي بيحصل؟ أترك نعمتي. ده أنا كنت في نعمة إن أكون عبد الرب اللي الرب بيوحي إليه وبيرسله في إرساليات، دي نعمة. أنا كنت في امتياز، تركت نعمتي عشان أحافظ على أباطيل كذبة. الرب وصل له في الآخر إن اللي هو عمال يراعي ده أباطيل، فكر كاذب. لما أنا قلت لكم أنا اخترتكم كشعب، مش معناها إن أنا كرهت بقية الشعوب. كل الشعوب صنعت إيدي، ده هنفاجأ بعد شوية بحاجة أكتر من كده. أنا آسف يا رب، أنا آسف، أنا آسف، عاوز أعود أنظر هيكلك مرة تاني، رجعني لنعمتي مرة تاني، إن أنا أتواجد تاني في محضرك ويبقى ليا تاني رسالة ويبقى ليا تاني معاك علاقة وعشرة. أنا نفسي أرجع لك ده، سامحني. أنا كنت برعى فكرة غبية ضيقة اتزرعت فيا وانا طفل، فيها حق بس مش كل الحق، وكنت رافض اكبر، رافض اوسع. لما صلى الصلاه دي، انا واثق واحنا بنتكلم دلوقتي ان كثيرين من حضراتكم وكثيرين من الموجودين بما فيهم انا جوانا اباطيل كاذبه، افكار هنا وهناك اتزرعت فينا يوم الايام بنراعيها. الأفكار دي منعانا عن نعمة كبيرة جدا الرب عاوز يديها لنا، حياة في ملء روح وفي ملء بركة ممنوعين عنها بسبب أباطيل كذبة، عشان أنا تعلمت حاجة وأنا صغير ومتمسك بيها. الرب يفكنا النهاردة من كل أباطيل كذبة. ما تنساش الجملة دي: الذين يراعون أباطيل كذبة يتركون نعمته. لما الرب صلى الصلاة دي يقول أمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. خلاص الرب اللي غلب الرماع على البر. أول ما ترمى على البر واحد طالع من بطن حوت بقاله 3 أيام، أكيد يعني مش مهندم يعني أكيد التف العشب برأسه، فوجئ من أول ما ترمى على الأرض وبيفتح عينه لقى الرب يقول له هي كل كل اللي عملته لما هربت انك بعدت المسافة. معلش هتتعب شوية. يعني لو كنت رحت من اسرائيل لارض العراق نينوى دلوقتي انت مشيت في البحر ما نعرفش قد ايه يوم يومين ثلاثة كده, فالمشوار بعيد شوية. فكل اللي بنعمله لما ما بنحبش نكبر مع رب ان احنا بنخلي المسألة اصعب علينا بس مش اكتر من كده يعني. بس رب مش هيغير فكره لان رب عارف قلب يونان على فكرة. ليه رب مش هيغير فكره؟ لان عارف ان يونان هيجيب معاه في الاخر. الرب ما بيحملناش فوق طاقتنا. هو عارف ان محبة يونان للرب هتغلب هتغلب هتغلب عنده. ما نعرفش ركب ايه بقى بعد كده, بس المهم انه اتنقل لغاية ما وصل الى نينوى وعاصر على نفسه كيلو ليمون من ابو 50 جنيه. ما تنساش الكتاب يقول لنا ان نينوى كانت مدينة عظيمة مسيرة 3 ايام. يعني عشان تمشي في المدينة تاخدها كده من اولها لاخرها تمشي 3 ايام, هو خدها في يوم. معناه ايه؟ مش طايق, انا هطيعك بس ايه ما تضغطش عليا اكتر من كده, تضغطش عليا اكتر من كده. فبقى يدخل من باب المدينة يقف في الشارع يقول بعد 40 يوم تنقلب نينوى, ويجي واخد ديره في سنانه ورايح على اقرب ميدان بعد 40 يوم تنقلب نينوى. فالمدينة اللي تتمشي في 3 ايام مش هي في يوم. الكرازة دي اكيد انتوا الرب اتكلمكم في الحتة. القصة ملاش دعوة بانا بقول ايه, القصة بان الرب عاوز يوصل ايه. حتى لو شفتوا خادم انتيكا بالشكل ده ولا حد فهم حاجة اصلا, وهو ما بيتكلمش لغة الناس دي, يعني هو اللغة بتاعتهم غريبة واكيد بيتكلم اللغة بتاعته, بس بعد 40 يوم تنقلب نينوى ويجري لغاية على اخر النهار وصل اخر الناحية التانية وطلع قعد برا اسوار المدينة يشوف ايه اللي هيحصل. لأول ولآخر مرة هتشوف خادم يتمنى فشل خدمته. مش بقولك سفر يونان ده متفرد في حاجات كتيرة, يعني فيش خادم في الدنيا يتمنى فشل خدمته. الوحيد هو الشخص اللي قدامنا ده. طلع خلص الخدمة بتاعته وجري قعد. اكيد الناس في المدينة مش فاهمين حقيقة الرجل الغريب ده, هو قال ايه؟ ما سمعتش, ما لحقش, جري يروح يقول له انت بتقول ايه؟ لو مش طالع بره يقعد بره المدينة. وفي قلبه لو بصيت في قلبه, يا رب ما يكونوا فهموا حاجة, يا رب ما يكون حد فهم حاجة. يا رب ليه الدرجة دي؟ عشان انا بس اطلع صح, يعني عشان اللي تربيت عليه, عشان تولع فيهم يا رب, يا ريتك اشوفك كده بتولع في الناس دي. يعني هو قطاع برضو بس ايه بالعافية, بس قطاع. والرب حابب يونان وحابب الطاعة دي. جه بقى وقت ان الرب يفهمه الدرس ده. المهم ان هو تاني يوم صحي بيبص على المدينة, لقى المدينة لابسة مسوح. هو قال لهم توبوا, الكرازة فيها توبوا, مفيش توبوا. ده بيقول لهم حقيقة, بيقول لهم ان بعد 40 يوم هتنقلب نينوى. يعني لا توبوا ولا ما تتوبوش, ولا هو جاب سيرة التوبة خالص. لقاهم فهموا وفهموا الرسالة بتقول ايه وبيتوبوا, وعارفين ان الله بعت لهم الرسالة دي عشان يتوبوا. فبص لقى المدينة لابسة مسوح من الملك لأصغر واحد في الشعب, واخدين صوم 3 ايام ياكلوش حاجة, لدرجة ان البهايم اما يلاقي البهايم ماشية كده ما بتاكلش. ناس في حالة صوم وتذلل قدام الرب. الرب على فكرة جاب سيرة نينوى وقال ان نينوى تابت قديما من منادات يونان, وهوذا أعظم من يونان ها هنا. الرجل هيشد في شعره، أنا ما قلتلكوش توبوا، أنتوا بتتوبوا ليه؟ رب عايز يقول له أنا روحي بيشتغل، مش فصيكم أنتوا بس. لو روحي عاوز يتوب أشر الشعوب هيتوب أشر الشعوب. افهم يا يونان، أنا بحب الناس، أنا ما اخترتكوش لأنكم أحسن من بقية الناس، أنا بحب الناس كلها. يونان شاف الناس بتتوب وعرف بقى أن الرب هيعفو عنه، فقال له موتني، موتني على جثتي. المهم الرب، عارفين بقى قصة اليقطينة، الرب طلع يقطينة وضللت عليه فانبسط. بعد شوية اليقطينة دي ضربتها دودة فدبلت، فضربت الشمس تاني في رأس يونان وطلب الموت لنفسه. فجه الرب قال بقى الخاتمة الجميلة الرائعة اللي انتوا اكيد قريتوها في سفر في اخر الاصحاح خالص، قال له انت زعلت، هل غضبت او اغتصت بالصواب ان انا اليقطينة دي ماتت؟ يعني ايه اغتصت بالصواب؟ يعني انت عندك حق في الغيظ بتاعك، عندك حق انك تغضب وتحزن لاجل اليقطينة؟ قال له اه طبعا، اليقطينة دي كانت مضللة عليا. شوف انت ضيق قوي ازاي، انت بتحكم الامور من وجهة نظرك انت. طب دي اليقطينة دي اصلا بنت يوم كانت وبنت يوم هلكت، وانت مش عاملها ولا تعبان فيها وزعلت عشانها، ومش عاوزني انا. بص بقى الرب بيعمل ايه هنا، بيفتح قلبه لعبده، بيوريله عمق جديد في قلبه ما كانش عبده شايفه قبل كده. بيقول له مش عاوزني انا ازعل على نينوى المدينة العظيمة اللي فيها 12 ربوة من الناس التي لا تعرف يمينها من شمالها. على فكرة في ناس بتفسر يمينها من شمالها دي، لازم نبقى فاهمين، يعني دول الأطفال قبل سن الإدراك. مين الذي لا يعرف يمينه من شماله؟ الطفل الرضيع اللي لسه ما بيفهمش حاجة. فمش لأن تعداد المدينة كله كان كده، لا، الكتاب يقول عنها مدينة عظيمة تعدادها أكتر من كده بكتير، بس الرب حاسب الأطفال الصغيرين. وبهائم كثيرة، بهايم يونان، بهايم، أيوة البهايم يونان، وأنا لو ولعت في المدينة البهايم هتموت. البهايم ذنبها إيه؟ أنت عاوز تفهمني إنك حاسس بالبهايم؟ آه، الخليقة كلها تئن وتتمخض معا، البهايم دي صنعة إيدي. الطفل اللي لم يدرك، لم يختار الشر، 12 ربوة ما اختاروش الشر، أطفال لسه رضع ما اختاروش يكونوا أشرار، ليه عاوزهم يموتوا؟ ما يمكن يطلعوا كويسين، ليه ما ادلهمش فرصة؟ شوف القلب، يونان، الرب حنان. على فكرة يونان هي يونا، فعارفين بطرس كان اسمه سمعان ابن يونا، يونا هي يونان برضو. الله حنان، أنا حنان، أنا بحب الناس، اخترتكم تكونوا شعبي تحملوا اسمي، لكن أنا بحب الناس كلها، بقدر الطفل الصغير، بقدر الحيوان اللي ملوش ذنب اللي هيهلك في القصة دي. اوسع معايا يا يونان، اللي انت عارفه مش غلط لتاني مرة، اللي انت عارفه ان انا اله منتقم من الشر صح، بس وسع نفسك، ممكن اكون بأجل الانتقام من الشر لخير الناس. واللي انت عارفه ان نينوى مدينة شريرة ينبغي ان تدان صح، بس انا مشفق على ناس ملهاش ذنب وعلى حيوانات. توسع معايا، الوحي يسكت عند كده، ما يجيب لناش رد يونان. ايه ليه؟ لان القصة لسه مفتوحة، القصة لسه مفتوحة. تنقل معايا، تنقل معايا، رب ما جاب لناش الرد بتاع يونان. لو قلبت وجبت نبوة نحوم هتلاقي نبوة نحوم بتحكم بالقضاء القاسي جدا على نينوى. يعني بعد فترة التوبة دي والعفو اللي جه من الرب على هذه المدينة عادت نينوى إلى الشر مرة أخرى وجاء عليها عقاب قاسي جدا. ثم كمل أول لا في سفر نحوم أول ما تفتح السفر وتقراه لو عندك وقت هيقولك الرب يبطئ الغضب أيام يونان لكنه لا يبرئ إبراء. أنا ممكن أكون بديك فرصة للتوبة مرة واثنين وروحي يساعدك في أنك تتوب مرة واثنين لكن مش معناها أن أنا أبرئ الخطأ. لو رجعت للخطأ هيبقى في عقاب. سفر نحوم كله عقوبة على نينوى علشان بس تبقى عارف أن الشر له عقوبة، الملك الشرير له عقوبة، المستفيد الوحيد من القصة دي يونان. القصة دي كلها معمولة عشان يونان، القصة دي كلها معمولة عشان الكونكلوجن اللي الرب حطه في الآخر. مش عاوزني أنا أشفق بس، عشان كده اتختم السفر بالموضوع ده. قصة حوار بين الرب وبين عبده يونان ابن أمتاي، بيوسع ذهنه، انقل معايا. عاوز تبقى كارز حقيقي للرب، عاوز تبقى خادم حقيقي للرب، انقل مع الرب، شوف فكر الرب بيقول ايه، شوف كلمة الله بتقول ايه. هنحاول نتوسع في كده بكرة ونفهم مع بعض يعني ايه نكون كارزين، يعني ايه نكون في كرازة، ايه الكرازة اصلا اللي مفروض نكرز بيها. ده كان حوار بين الرب وبين يونان لا يعنيني نوى خالص. انا استخدمت يونان في ان انا اديلهم فرصة للتوبة، بس انا عارف بعلم السابق ان الشعب ده سيرجع للخطية وسيعاقب. طب كان لازمتها ايه بهدلة يونان دي؟ ان هو يوسع، هو يتسع معايا. ده مسرة قلب الرب، ان يلاقي له خادم بيتسع معاه، بيوسع مداركه معاه، بينقل معاه، بيتغير معاه. ده ملز جدا للرب. الرب يفتح اذهاننا عشان نفهم الكتب، نفهم الرب عاوزنا في ايه النهاردة. بعد 750 سنة تقريبا من يونان جه شخص آخر راح يكرز للأمم، اتقلبت عليه الدنيا، بولس الرسول. بعد 750 سنة من يونان ابن أمتاي، يبقى كان عنده حق يونان يخاف يروح لنينوى يكرز لها، كان عنده حق. بس كان بعد 750 سنة راح بولس يكرز للأمم بناء على دعوة من الرب يسوع، قامت عليه الدنيا ما قعدتش. إذن قصة لما بقول مستمرة لغاية النهاردة، مستمرة لغاية النهاردة. ربنا يكون في عون أخونا يونان. أنا أعتقد رجله ما كانتش شايلاه، واللي يروح نينوى دلوقتي في العراق يلاقي فيه قبر هناك اسمه قبر النبي يونس. فغالبا الدرس كان تقيل شوية على يونان فمات هناك، ما رجعش أرض إسرائيل. يعني ما نعرفش، كتاب ما لناش حاجة، لأن كتاب ما يهموش يقول لنا تاريخ وأحداث بقدر ما عاوز يدينا الدرس. لماذا ضمت نبوة يونان إلى أسفار الأنبياء الصغار رغم أنها خالية من أي نبوة؟ فاش أي نبوات، دي قصة. يجي العهد الجديد ويكشف لنا أن يونان نفسه كان نبوة. لما الرب قال كما نزل يونان إلى بطن الأرض 3 أيام و3 ليالي هكذا ينبغي أن يدفن ابن الإنسان في باطن الأرض 3 أيام و3 ليالي كده بقى يونان نفسه نبوة. يونان نفسه ما كانش واخد باله، وهو في كل الأحداث دي كان صورة جميلة، واعتقد الرب اداكوا فيها تأملات الشبه بين يونان وبين الرب يسوع، سواء في السلبيات لكن أو في الإيجابيات. لكن يونان في نزوله إلى الأرض 3 أيام وصعوده مرة أخرى، وفي صعوده كان سبب خلاص للناس صورة صغيرة للرب لي كل المجد لما نزل إلى القبر في 3 أيام وصعد وكان مصدر خلاص لنا. نكتفي بكده عشان وقت حضراتكم، ولو الرب ادانا وقت بكرة نكمل في موضوع الكراسة. ناخد 2 دقايق نصلي. مهم جدا ذهنك، مهم جدا كخادم للمسيح أو حتى كمؤمن عادي عاوز تعيش ملء بركة الكتاب المقدس وملء بركة العهد الجديد، أن يكون ذهنك منفتح متغير بحسب الحق الموجود في الكلمة. تجددوا، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية. قل له ما تسمعش يكون عندي ضيق في ذهني، معلومات معينة، أفكار معينة عشت بيها قدستها لدرجة إنها حبستني جواها ومخلياني بفتح الكلمة أقراها مش قادر أستوعب أنت بتقول إيه، مش قادر أكتشف الكنوز الموجودة في الكلمة، مش قادر أفهم مشيئتك الصالحة الكاملة ليا من كتر ما أنا محبوس في أفكار متوارثة. فكني، غير ذهني، اديني أقعد قدامك وقدام كلامك بذهن يفهم الحق، بينقل معاك كل ما تحب تنقله لعمق جديد في الحق، ينقل معاك، يتغير معاك للصورة اللي انت عاوزها. حيث أكون أنا يكون خادمي أيضا. شرط الرب في الخدمة إنه حيث أكون أنا يكون خادمي. الخطوة اللي أنا أخدها خادمي ياخدها، المجال اللي أخش فيه عبدي يخش فيه، الإعلان اللي عاوز أنقله عبدي ينقله. الرب ما يسمحش نكون بنخدم أفكار ولا مبادئ ولا طوائف، نحن نخدم إله حي، نخدم إله حي. عاوزك كل يوم تقعد قدامه، كل يوم تتغير إلى تلك الصورة عينها في اسم المسيح.